مهما فرطت في العشرين الأولى، مهما ضيعت من الأوقات، مهما قصرت في العبادات، الآن بدأت العشر أعظم الليالي في العام. الرب عز وجل كريم، دع الدنيا وأقبل عليه. في هذه الليالي المباركة أكثر من الدعاء في كل لحظة، في السيارة، في البيت، وأنت في المطبخ، التمس استجابة الله عز وجل، وقل دوما: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.